بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول، وأن يجعل سنتنا القادمة سنة خير وبركة، وأن يختم لنا هذه السنة بخير. فهذا هو اليوم 21 أو 22 من الشهر 12 من عام 1429. لعلنا نبتدئ بكتاب الإتقان، ورأيت أن ننتقل من المباحث البلاغية إلى المباحث المرتبطة بعلوم القرآن مرة أخرى. فقد عاد السيوطي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر علمين من علوم البلاغة وهما الإيجاز والإطناب، ثم الخبر والإنشاء، ثم جملة في بدائع القرآن، عاد مرة أخرى إلى بعض علوم القرآن المختصة به، وذكر فواصل القرآن وأطال فيها، ثم سيذكر بعد ذلك فواتح السور ثم خواتم السور ثم المناسبات بين الآيات والسور، ثم في الآيات المشتبهات، ثم في إعجاز القرآن، ثم في أمثاله، ثم في مواقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب. وسيستمر في الموضوعات المرتبطة بعلوم القرآن حتى يدخل فيما يتعلق بعلوم التفسير. النوع 59 عند السيوطي رحمه الله تعالى هو في فواصل الآي، في فواصل الآي، والمراد بالفاصلة كما ذكر رحمه الله تعالى أنه قال كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. يعني إذا قلنا الآن الحمد لله رب العالمين، ما هي فاصلتها لحرف النون من قول الحمد لله رب العالمين؟ وهكذا الرحمن الرحيم فاصلتها الميم. طبعا ذكر عن الداني قولا آخر، وهو أنه كلمة آخر الجملة، وهذا الكلام ذكره الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء، واعتمد فيه على كلام لسيبويه، ومثل له بقوله يوم يأتي، وقوله ما ذلك ما كنا نبغي. ولكن هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور، وقد اعترض على الداني رحمه الله تعالى في ذكره لهذه القضية للفاصلة التي ذكرها، لأن مراد سيبويه رحمه الله تعالى بالفاصلة التي تكون تمام جملة معينة، غير مراد علماء علوم القرآن بالفاصلة التي تكون رأس آية. ولهذا نقول بناء على التعريف الأول، كل رأس آية فإنه يشتمل على فاصلة، كل رأس آية فإنه يشتمل على فاصلة. أما على القول الثاني فلا، قد تكون الفاصلة ليست رأس آية بناء على قوله، ويظهر الخلاف في هذا في مثل قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تكون الفاصلة أين؟ على قوله في الدنيا والآخرة. أما على القول المشهور فإن تكون على لعلكم تتفكرون هو الفاصلة. نعم، رأس الآية هو آخر الآية، رؤوس الآية المراد بها أواخر الآية وليس مقدمات الآية. نعم، ذكر عن الجعبري رحمه الله تعالى، والإمام الجعبري من أئمة علوم القرآن، وقد أوتي في التصنيف نوعا من عسر، يعني تصنيفه رحمه الله فيه نوع من عسر، يعني فيه صعوبة في العبارة، ويعرف هذا من مارس كتب الجعبري مثل كتابة في الوقف والابتداء، ففيه في مقدمة، يعني المقدمة النظرية، عسر وصعوبة، وكذلك في شرحه للشاطبية. يقول الجعبري رحمه الله تعالى لمعرفة الفواصل طريقان، توقيفي وقياسي. أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها. وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه، فنقول فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر إلى آخر كلامه. الآن عندنا ما ذكره الجعبري من قضية فواصل الآيات، هذا مبني على علم عد الآية. لو نقولنا الآن ما العلاقة بين علم عد الآية وبين الفواصل، يعني فواصل الآية، لأنه الآن معرفة رأس الآية يبنى عليه معرفة الفاصلة، يعني وهو لنفسه معرفة عن رأس الآية اللي يكون عد الآية يبنى عليه معرفة الفاصلة. فإذا الآن في ارتباط وثيق بين علم عد الآية وبين علم الفواصل، فإذا هو مبني على علم عد الآية، ومعلوم أن الآية أو عد الآية فيه خلاف بين العلماء، فهناك سور متفق على عدها اتفاقا تاما، هناك سور اتفق على عدها واختلف في مواطن فواصلها، هناك سور اختلف في عدها وبناء عليه اختلف في مواطن فواصلها بناء على اختلاف في عدها. مثلا سورة البقرة كم آية؟ 286 285 باختلاف العادين، فهذا يقع فيه خلاف، فوقوع هذا الاختلاف ما هو سببه؟ هو ما يذكره الآن الإمام الجعبري في أنه قال التوقيفي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل ثبت عندنا الآن بطريق ما قراءة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الجعبري أنه يقف مرة ثم يصل أخرى؟ نقول تفاصيل هذه القراءة غير موجود أصلا، فلا يعول عليها، يعني التقسيم الذي ذكره تقسيم عقلي صحيح، لكن لا يسنده الأثر، لا يسنده الأثر، وهذه التقسيمات العقلية التي لا يسندها الأثر تعتبر من المشكلات العلمية، لأن الإمام رحمه الله تعالى يقول فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، فمن أين نعلم أنه كان يقف دائما هنا؟ هذا نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى أثر، إلى نقل، والنقل معدوم في مثل هذا. ماذا تبارك الذي بيده الملك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، هذه الآن السورة 30 آية، فإذا علمنا منه وما دام ما وقع في خلاف بين العلماء في عدها فنقول نجزم هنا أن هذه السورة 30 آية، وأن هذه الرؤوس هي الرؤوس المتفق عليها، بمعنى أنه ما اتفق عليه هذا دخل في المضمار الذي ذكره الآن الجعبري، لكن أخذناه ليس لأن الرسول ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف دائما، وإنما لأنه وقع الإجماع على ذلك. يعني إذا معرفة أو الطريق الصحيح أن نقول ما ثبت الإجماع فيه على أنه قد ثبت العد فيه باتفاق فهذا هو طريق معرفته، وهو النقل، لأن هؤلاء إنما حصل منهم النقل. أما ما ثبت الخلاف فيه فهذا لا يمكن إثباته، لا يمكن أن إثباته أو إدخاله في التوقيف. ولهذا نقول هل يمكن أن يدخل الاجتهاد في الفواصل أو في عد الآي بناء على الخلاف الوارد؟ نقول نعم، بناء على الخلاف الوارد نعم أنه وقع الاجتهاد في عد الآي، لكن هذا الاختلاف في عد الآي لا يؤثر على زيادة القرآن أو نقصانه، وإنما هو في مواطن الوصل والفصل فقط، يعني في مواطن الفصل والوصل فقط. فمثلا آية الدين نقول إحنا آية طول آية، مع أنه وقع خلاف بين العادين فيها، وكذلك آية الكرسي وقع خلاف بين العادين فيها، بعضهم يجعلها آيتين، يعني يفصل هذه الآية. ولا شك أن السنة ثبتت بأنها آية كاملة، فمثل هذا الخلاف يمكن أن يعترض عليه بثبوت هذه الآية في السنة أنها من قوله الله لا إله إلا أن تختم بالعظيم. أورد طبعا الإمام السيوطي بعد ذلك، طبعا موضوع الفواصل أطال فيه لكن لعلنا نأخذ بعض الإلماحات فيه، أورد ما يتعلق بقضية السجع لارتباطه بماذا؟ بالفاصلة، يعني ليس كل فاصلة سجعا، يعني لا يلزم من كل فاصلة يكون فيها سجع، ولا عندنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ليس بينها سجع، لأن هذه انتهت بميم وهذه انتهت بماذا؟ بنون، وإن كانت متقاربة من جهة الصوتيات النون والميم لكنها ليست سجعا. السجع الآن في ما ذكره الإمام السيوطي هنا هل يصح أو يجوز استعماله في القرآن؟ أن هذا سؤال ذكره، هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ قال خلاف، يعني ورد خلاف بين العلماء. طبعا الرماني ذكر عن بعض العلماء ونص الإمام هنا على أنه نسبه إلى الأشعرية، أنه ذهب الأشعرية لامتناع أن يقال في القرآن سجع، وهذا نبه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني، نقله عن نص أبي الحسن الأشعري قال وأصحابنا كلهم، قال وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن. طبعا الموضوع هذا يطول في قضية إثبات مسألة السجع، لكن الذي حذر منه الباقلاني رحمه الله تعالى يعني على ما أوتي من عقل ليس متوافقا مع عقله رحمه الله تعالى، عقله كان من يعني أذكياء العالم، ولكنه في مثل هذا الموضوع رحمه الله تعالى لم يوفق على قدر ذكائه فمنع السجع. لماذا؟ لأن السجع في ما يرى هو السجع مكروه أو مذموم، وهذا ليس بصحيح، لأن السجع نوعان، سجع الكهان وهذا هو المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سجعا كسجع الكهان، والسجع الذي يقع في الكلام العادي من دون قصد ولا تكلف، وهذا كان يقع في كلامه صلى الله عليه وسلم ويقع في كلام البلغاء، يعني يقع في كلامه ويقع في كلام البلغاء. وكذلك قضية تسميته بالسجع أيضا ليس فيها أي مشكل من جهة المعنى، ليس فيها أي مشكل من جهة المعنى. الباقلاني رحمه الله تعالى إذا سلط عقله على شيء ما فإنه يحاول إبطاله بشدة، يعني على قدر ما أوتي من قدرة عقلية، مثل ما فعل رحمه الله تعالى في كتاب إعجاز القرآن وكتاب النفيس لما أتى على معلقة امرئ القيس فمسحها مع أنها تعتبر من أنفس كلام العرب، يعني ذهب يخرج عيوبها، وكان المقام أن يخرج محاسنها ثم يقول مع هذه المحاسن كلها فإن القرآن أحسن منها وأبلغ، لكنه رحمه الله تعالى لأنه كان في أمام مدافعة، لأن قوما قد فضلوا شعر امرئ القيس على القرآن من الملاحدة، فأراد أن يرد عليهم، فلأنه في مقام الدفع والرد اتجه ذهنه إلى بيان عيوب هذه القصيدة وإبطالها. فالمقصد من ذلك أنه رحمه الله تعالى إذا وجه ذهنه إلى شيء فإنه قد يغفل عن بعض الأمور التي لو تنبه لها لما قال بمثل ما يقول، مثل نفي السجع وتشدد في ذلك رحمه الله. فإذا الصواب أن نقول إن السجع في القرآن موجود. لماذا؟ لأنه أسلوب من أساليب العرب المعتبرة، وهي مما يستخدمه البلغاء، لكن هذا السجع الموجود في القرآن ليس من السجع المذموم الذي يكون متكلفا وأحيانا يوجد في الكلام فضلة لا داعي له أو أن يكون مؤثرا في المعنى. معنى الآن عندنا السجع قد يكون فضلة لا داعي له أو يكون يؤثر على المعنى، يعني أن آتي بالسجع من أجل السجع فيتأثر المعنى، هذا النوع وذاك ليس موجودا في القرآن. فاسجاع القرآن ليست فضلة، واسجاع القرآن لا تؤثر على المعنى، وإنما الأسجاع تبع المعنى. وبناء عليه نقول ليس هناك أي مشكل في إثبات السجع، ليس هناك أي مشكل في إثبات السجع، ويكون السجع المعتبر. وهذا الذي أشار إليه السيوطي في كلام بعض العلماء. القاضي رحمه الله تعالى اللي هو الباقلاني وهو يعترض على السجع يقول: وهذا غير صحيح، يعني إثبات السجع، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن القرآن نزل على أساليبهم، نزل على أساليبهم، ووجه الإعجاز كونه نزل على أساليبهم ولا يستطيعون يأتوا بمثله. ولا أدري كيف ذهب القاضي رحمه الله تعالى إلى مثل هذا المذهب. لاحظ عبارته بشيخ ماذا يقول، يقول: لو كان القرآن سجعا، طبعا ليس كل القرآن سجع لكن فيه سجع، لكان غير خارج عن أساليب كلامهم. ونحن نقول بالفعل القرآن ليس خارجا عن أساليب كلام العرب، بل هو اتبع أساليب وسنن العرب في الكلام. ثم قال: ولو كان داخلا فيها، يعني في أساليب العرب، لم يقع بذلك إعجاز. وهذا غريب، لأنه أصلا هذا هو محط الإعجاز، كونه جاء على أساليب العرب وفاق كلام العرب، هذا هو مجال ماذا؟ الإعجاز المعتبر. فلا أدري كيف نفاه، لأن كما قلت لكم لأنه متجه إلى ماذا؟ إلى إبطال السجع، فقد يخرج منهم مثل هذا الاعتراض الذي لو كان في غير هذا المقام لاحتمله. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالسجع في اللقاء القادم. طبعا في كتاب اسمه إحكام الرأي في أحكام الآي لشمس الدين من الصائغ الحنفي، ما أدري إذا كان أحد سمع عن هذا الكتاب، لأنه نقل منه السيوطي. إذا كان أحد سمع عنه لعل الدرس القادم يوافينا به بإذن الله. نعم. طيب، سأصليه سقر. قال ابن جرير رحمه الله: قرأت على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له والوالدين المسلمين. القول في تأويل قوله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، استيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني تعالى، قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله سأصليه سقر، سأريده بابا من أبواب جهنم اسمه سقر، ولم يجر سقر لأنه اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر، يقول تعالى ذكره: وأي شيء أدراك يا محمد، أي شيء سقر. ثم بين الله تعالى ذكره، تعالى ذكرهما ما سقر، فقال: هي نار لا تبقي من فيها حيا، ولا تذر من فيها ميتا، ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وساق في إسناده عن أبي نجيح عن مجاهد قوله: لا تبقي ولا تذر، قال: لا تميت ولا تحيي. وساق في إسناده عن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وساق في إسناده عن أبي ليلى عن مرثد في قوله: لا تبقي. عندنا عن مزيده هكذا، لكن ما أدري حتى ما عرفوا به، يحتاج إلى مراجعة. نعم. سأل الله عليك في قوله: لا تبقي ولا تذر، قال: لا تبقي منهم شيئا أن تأكله، فإذا خلقوا لها لا تذرهم حتى تأخذهم فتأكله. وقوله لواحة للبشر، يعني جل ثناؤه مغيرة لبشر أهلها، واللواحة من نعت سقر، وبالرد عليها رفعت، وحسن الرفع فيها وهي نكرة، وسقر معرفة لما فيها من معنى المد. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: وساق بإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد لواحة للبشر، قال: الجن. وساق الإسناد عن إسماعيل عن أبي رزين لواحة البشر قال تلفح جلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل. وساق الإسناد عن ابن أبي هلال قال قال زيد بن أسلم لواحة البشر أي تلوح أجسادهم عليها أي تلوح أجسادهم عليها. وساق الإسناد عن سعيد عن قتادة قوله لواحة للبشر أي حرافة للجلد. وساق الإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين لواحة للبشر يقول تحلق بشرة الإنسان. وساق بإسناده قال قال ابن زيد في قوله لواحة للبشر قال تغير البشر تحلق البشر يقال قد لاح استقباله السماء ثم قال النار تغير ألوانه. وساق بإسناده عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين لواحة البشر غيرت جلوده فسودت. وساق بإسناده عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله. وساق بإسناده قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول بقوله لواحة البشر يعني بشر الإنسان يقول تحرق بشرة. وروي عن ابن عباس في ذلك ما. وساق بإسناده عن معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله لواحة البشر يقول معرضة. وأخشى أن يكون خبر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا غلطا وأن يكون موضع معرضة مغيرة لكن صحف فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى في قوله سأصليه سقر قال سأريده بابا من أبواب جهنم اسمه سقر ثم قال ولم يجرى سقر اللي هو ممنوع من الصرف قال لأنه اسم من أسماء جهنم طبعا فإذا جهنم والعياذ بالله كما هو معلوم لها أكثر من اسم وقد تكون هذه أسماء أو تكون دركات النار يعني سأصليه سقر اللي هو أحد دركات النار يعني يحتمل يكون أحد دركات النار ويحتمل أن يراد مطلق النار يعني يحتمل يراد مطلق النار مثل ما ذكر الإمام. وكونه يسمى باب من أبواب جهنم يسمى سقر هذا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أثر يعني ينقل عن المعصوم في كون باب من أبواب جهنم يسمى هكذا. أما كون سقر جهنم فهذا واضح من خلال من ظاهر الآية قوله بعد ذلك لا تبقي ولا تذر. طبعا هنا فائدة طبعا هو شيء للنفي في قوله لا تبقي ولا تذر هذا نفي عام لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد لا تبقي ولا تذر. لكن عندنا الآن تبقي وتذر أليست لفظة تبقي وتذر بينهما تقارب في المعنى بينهم تقارب شديد فلما يوجد مثل هذا النفي بين لفظين متقاربين في المعنى فهذا في دلالة على وجود فرق بين اللفظين على وجود فرق بين اللفظين إن لا تبقي ولا تذر فيحتاج إلى معرفة الفرق بين هذين اللفظين يعني لماذا عبر بتبقي أو لماذا عبر بلا تبقي يعني نفيا ثم عطف عليه ولا تذر نفيا ومعناهما العام واحد ما كانوا من معنى لا تتركوا شيئا هذا هو المعنى العام يعني لا تتركوا شيئا فيهم هذا هو المعنى العام فيبقى البحث في المعنى الخاص للا تبقي والمعنى الخاص للا تذر. وكما قال الإمام لا تبقي من فيها ميتا ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم كلما جدد خلقهم وفي لا تبقي جعلها لا تبقي فيها حيا يعني حاول أن يخالف بينهما في ماذا في المفعول يعني لا تبقي حيا ولا تذر ميتا إن لا تبقي حيا ولا تذر ميتا. لكن مع ذلك أيضا هذا ليس فرقا كافيا في الفرق بين لا تبقي ولا تذر. ذكر عن السلف المعنى العام لقول لا تبقي ولا تذر أنها لا تميت ولا تحيي طبعا لا يقضى عليهم الموت فيموتون ولا هم يحيون حياة كريمة، وهذا ورد في القرآن في غير هذه الآية. في قول لواحة، لواحة يعني كما هو ملاحظ مأخوذة من اللواح، وهو يعني كأنه بمعنى المرور على الشيء، يعني لوحه بكذا، يعني إذا مثلا ضربه به أو أمره عليه. وذكر أنه نعت لسقر، يعني صفة، إنه قال وما أدراك ما سقر لواحة للبشر، فهو عائد على مرفوع في قوله وما أدراك ما سقروا، كانوا قال سقر لواحة للبشر. أورد كلام السلف. أول شيء، البشر هنا ليس المراد البشر اللي هو جنس الإنسان، وإنما المراد بالبشر بشرة الإنسان، بشرة الإنسان، وهذا مما قد يقع أو يسبق إلى الذهن أن المراد بالبشر جنس الإنسان، فهذا ينتبه له في أن المراد هو بشرة الإنسان نفسه، يعني الجلد، وهذا اللي عبر عنه مجاهد في قوله لواحة للبشر، قال الجلد، الجلد. إذن عندنا أيضا مما يتعلق بعبارات السلف كما يلاحظ هي اختلاف في الألفاظ واتفاق في ماذا؟ في المعنى. يعني من عبر قال تلوح أجسادهم عليها، يعني على ماذا؟ على النار. وبعضهم قال حراقة للجلد أو تحرق بشرة الإنسان، هذه عبارة أخرى لابن عباس. أو ما قاله ابن زيد تغير البشر، يعني تغير البشرة، لا تتغير البشرة إلا بسبب حرارة النار والعياذ بالله. أو قال أبو رزين قال غيرت جلودهم فسودت. فكل هذه تعبيرات متعددة ولكن المعنى واحد. قال وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني، ثم ذكر الإسناد لعلي بن أبي طلحة. سبق التنبيه على أن هذا هو نوع من حكاية ماذا؟ نوع من حكاية خلاف ضعيف، يعني هذا الأسلوب نوع من حكاية خلاف ضعيف، ولهذا واعترض على هذا القول في أنه قال في الرواية يقول معرضة، واعترض عليه أن لعلها ماذا صحفت إلى مغيرة. وهذا من المواطن القليلة التي استدرك فيها الطبري رحمه الله تعالى على المتن، على متن رواية علي بن أبي طلحة، فهذا يقيد لأنه مهم جدا، وليستفاد منه في ماذا؟ في أن الطبري رحمه الله تعالى ما كان يأخذ الروايات على علاتها هكذا، وإنما كان قد يعترض إذا كان عنده نظر في بعض الروايات مثل هذه الرواية. فهذه مهمة جدا في معرفة طريقة الإمام الطبري في نقد المرويات، في نقد المرويات. نعم، مثل يعني جعل البشر بالمعنى العام معروف، التعطيش، شدة العطش، لكنه معنى بعيد، أبعد من المعنى الأول، لأن تلاحظ كلام السلف كله متوجه إلى هذا المعنى اللي هو المعنى مغيرة للون البشرة. في المعنى الآخر جعله لاحة بمعنى لاحة لنظره، هذا معنى آخر، لواحة للبشر تلوح لهم مسيرة 500 عام، هذا معنى أنه ذهب إلى معنى آخر غير المعنى الذي ذكره الطبري، ذكره عن السلف. نعم، هي معنى تمر على أجساد. نعم نعم. وقوله عليها 19 يقول تعالى ذكره على سقر 19 من الخزنة، وذكر أن ذلك لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل ما رواه ابن عباس من طريق العوفيين عليها 19 إلى قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش ثقلتكم أمهاتكم أسمعوا ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 19 وأنتم الدهم، فيعجز كل عشرة منكم أن يبطش برجل من خزنة جهنم. ووحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبا جهل فيأخذه بيده في بطحاء مكة فيقول له: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فلما فعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: والله لا تفعل أنت وربك شيئا. فأخذه الله يوم بدر. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة عليها 19: ذكر لنا أن أبا جهل حين أنزلت هذه الآية قال: يا معشر قريش، ما يستطيع كل عشرة منكم أن يغلبوا واحدا من خزنة النار وأنتم مدهم، وصاحبكم حديثكم أن عليها 19. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة قال: قال أبو جهل: يخبركم محمد أن خزنة النار 19 وأنتم مدهم، ليجتمع كل عشرة على واحد، أو ليجتمع كل عشرة على واحد. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله عليها 19 قال: خزنتها 19. وقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يقول تعالى ذكره: وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، يقول لأبي جهل في قوله لقريش: أما يستطيع كل عشرة منكم أن تغلب منها واحدة، فمن ذا يغلب خزنة النار وهم الملائكة. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، قال: ما جعلناهم رجالا، فيأخذ كل رجل كما قال هذا. وقوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يقول: وما جعلنا عدة هؤلاء الخزنة إلا فتنة للذين كفروا بالله مشرك قريش. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا بلاء، وإنما جعل الله الخبر عن عدة الخزنة في جهنم فتنة للذين كفروا في تكذيبهم في ذلك. وقول بعض أصحابه: أنا أكفيكموه، ذكر الخبر عن من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد قوله: 19 قال: جعلوا فتنة، جعلوا فتنة. قال أبو نشد بن الجمحي: لا يبلغون رتوتي حتى أبحظهم عن جهنم. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يقول تعالى ذكره: ليستيقن أهل التوراة والإنجيل حقيقة ما في كتب من الخبر عن عدة خزنة جهنم، إذ وافق ذلك ما أنزل الله في كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم. بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال: وإنها في التوراة والإنجيل 19. فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، قال: يجدونه مكتوبا عندهم عدة خزنة أهل النار. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يصدق القرآن الكتب التي كانت قبله فيها كلها التوراة والإنجيل، أن خزنة النار 19. وساق بإسناده عن معمل عن قتادة في قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، قال: ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدة خزنة النار ما في كتبهم. وساق بإسناده قول الضحاك في قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، قال: عدة خزنة جهنم 19 في التوراة والإنجيل. وكان ابن زيد يقول في ذلك. وساق بإسناده قال: أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أنك رسول الله. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يقول تعالى ذكره: وليزداد الذين آمنوا بالله تصديقا إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم بعدة خزنة جهنم. وقوله: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يقول: ولا يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، يقول تعالى ذكره: وليقول الذين في قلوبهم مرض النفاق والكافرون بالله مشرك قريش. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: وليقول الذين في قلوبهم مرض أي نفاق. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول: حتى يخوفنا بهؤلاء 19. وقوله: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يقول تعالى ذكره كما ضل الله هؤلاء المنافقين المشركين القائلين في خبر الله عن عدة خزنة جهنم. أي شيء أراد الله بهذا الخبر من المثل حتى يخوفنا بذكر عدتهم ويهتدي به المؤمنون فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيمانا. كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن إصابة الحق ويهدي من يشاء منهم فيوفقه لإصابة الصواب. وما يعلم جنود ربك من كثرتهم إلا هو يعني الله. كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة وما يعلم جنود ربك إلا هو أي من كثرتهم. وقوله وما هي إلا ذكرى للبشر يقول تعالى ذكره وما النار التي وصفتها إلا تذكرة ذكر بها البشر وهم بنو آدم وبنحو تذكرة أذكر عندنا كذا أحسن الله إليك إلا تذكرة أذكر بها البشر وهم بنو آدم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله وما هي إلا ذكرى للبشر يعني النار. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما هي إلا ذكرى للبشر قال النار. نعم. طيب قوله سبحانه وتعالى عليها 19 أي الخزنة، وكما هو وارد ومشهور في السيرة كلام أبي جهل، وهذا طبعا لا شك من حمقه أن قال بهذا القول في أنه ظن أن قدرة الملائكة كقدرة الناس فقال بمثل هذا القول. والله سبحانه وتعالى كما أخبر أنه جعل هذه العدة فتنة، جعل هذه العدة فتنة اللي هي 19 وهم خزنة جهنم. طبعا هنا يجب أن ينتبه أو يلحظ إلى أن من له عناية بالأعداد يحاول أن يستخرج من عدة أصحاب النار يعني علاقات عددية بالعدد 19. طبعا قد يجد بعض اللطائف لكنها دائما قاعدة أن الأعداد لا تطرد، يعني ما يتعلق بالأعداد لا يكاد يطرد. ومعنى ذلك أن ما يوجد أو ما يصدق مما يتعلق بالأعداد فإنه يدخل في باب الملح واللطائف وليس من متين العلم، يدخل في باب الملح واللطائف وليس في متين العلم، فضلا عن أنه في قضية الأعداد يدخل فيها إشكالات كثيرة جدا في إما تلبيسا وإما نقصا وزيادة. بمعنى أنه على سبيل المثال لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل أنت لما تعد بسم الله الرحمن الرحيم تعدها لفظا أو خطا؟ يختلف، لأنك إن عددتها لفظا غير ما إن عددتها خطا، وأيضا عددتها خطا هل تعدها خطا كما هو وارد في المصحف أو تكمل المحذوفات إن وجدت مثل ألف بسم؟ هذه كلها قضايا لا يمكن أن تسلم لمن يقوم بالماذا بالعد، لا يمكن أن تسلم لمن يقوم بالعد. ولهذا نقول القاعدة هذه انتبه لها أن ما يصح من ما يتعلق بالعد في القرآن فإنه يدخل في باب الملح واللطائف. القضية الثانية أنه لا يمكن أن يطرد، يعني العد أبدا لا يمكن أن يطرد، ولهذا يكثر فيه التدليس عند من يذهب إلى ما يسمى بالإعجاز العددي لكي يطرد عنده العدد. قال سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، كما قال إلا بلاء للذين كفروا، والمراد بهم مشركو قريش. بعد ذلك قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هنا إشكال أنه هل هذه السورة أو بالأحرى هذه الآية بالذات هل هي مدنية أو مكية، بناء على قوله سبحانه وتعالى لأنه سيأتينا في قوله نعم الذين في قلوبهم مرض والكافرون، فنأتي إلى الذين في قلوبهم مرض. كان العموم يعني من حكم بكونها مدنية لأن النفاق لم يكن إلا أين إلا في المدينة، فحكى بعضهم أن هذه الآية ماذا مدنية وهذا غير لازم. قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يستيقن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب لأن محمد صلى الله عليه وسلم هم يعلمون ذلك، لا يمكن أن يأتي بالخبر إلا من جهة واحدة وهي جهة السماء، فإذا وافق الخبر الذي جاء به الخبر الذي عندهم فهذا دلالة على ماذا؟ على اتفاق المصدر، وهو أنه وحي من السماء، لأن مثل هذا العدد لا يمكن أن يخترس أو أن يعرف بماذا؟ بالعقل، في أن لجهنم 19 ملكا. لما قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، هنا فائدة مهمة جدا قد نغفل نحن عنها أحيانا، في أنه لا يلزم أن يكون عدد الملائكة قد ذكروا في الإنجيل مثل ما ذكر بعض السلف، مثل ما ذكر الضحاك قال عدته خزن جهنم 19 في التوراة والإنجيل، هذا بناء على ظاهر المراد بقول أهل الكتاب أنهم اليهود والنصارى. لكن القاعدة يجب أن ننتبه لها، أن كل ما ذكر في كتب اليهود فإنه من لوازمه أن يكون مما يؤمن به النصارى. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بماذا؟ بكتب اليهود ولا عكس. يعني ذكر في الإنجيل فإنه لا يلزم منه إمام من؟ اليهود، ولا يطالب به اليهود حتى في المناظرة. هذه قاعدة تنتبه لها. بناء عليه نقول مثل هذا لا يلزم أن يكون موجود في ماذا؟ في الإنجيل، يكفي وجوده في الكتب السابقة، يكفي وجوده في الكتب السابقة، لأن النصارى يؤمنون بالكتب السابقة ويرون نفسهم مطالبين بما فيها من الأخبار، ما فيها من الأخبار. فبناء عليه في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب نجزم يقينا أن النصارى واليهود يعلمون أن عدة خزنة جهنم 19، وأنه موجود عندهم في كتبهم التي يؤمنون بها، موجود في كتبهم التي يؤمنون بها. لكن طبعا لأنه طالها التحريف أنك قد لا تجد مثل هذه الأخبار، لكن الأحبار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا مثل هذا يعلمون ويوقنون بهذا الخبر. قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي يزداد إيمانا بماذا؟ بعد ثبوت استيقان الذين أوتوا الكتاب، اللي يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا بعد استيقان الذين أوتوا الكتاب. ولهذا قال وليزداد الذين آمنوا بالله تصديقا إلى تصديقهم، بالله ورسله بتصديقهم بعدة خزنة جهنم. وأيضا نقول أيضا بعد استيقان أيضا الذين أوتوا الكتاب. قال ولا يرتب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يشك كما قال أهل التوراة والإنجيل بحقيقة ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عدة هؤلاء الذين خزنت جهنم، وكذلك لا يرتابوا فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عموما، لأنه إذا كانوا لا يرتابون في هذا الخبر وخبر صدق لا يمكن يعلم إلا من طريق الوحي، فمن باب أولى أن لا يرتابوا في ماذا؟ في غيره. فهذا نوع من ماذا؟ من الإلزام، نوع من الإلزام، يعني إلزام أهل الكتاب بالتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه وافق ما عندهم من كتبهم. قال وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، هل مراد به مرض النفاق؟ قال قتادة نفاق، وابن زيد ذكر قول الكفار في قول حين يخوفون بحوالي 19، ثم تراجع الإمام وقال كذلك يضل الله من يشاء، قال كما أضل الله هؤلاء المنافقين والمشركين. إذا كانت السورة مكية فيقع فيها إشكال في كون النفاق لم يظهر ويبرز إلا أين؟ إلا في المدينة. لكن هنا سؤال، هل ينتفي وجود النفاق في مكة انتفاء تاما؟ بمعنى عقلا ألا يمكن أن يوجد النفاق؟ إذا قلنا أنه النفاق المراد به الشك، يعني ألا يمكن أن يوجد في مكة من يكون آمن لكن في قلبه شك؟ فهذا محتمل. فإذا الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه ماذا؟ شك. الذي في قلبه شك، والذي في قلبه شك ممكن أن يقع حتى في مكة. ولهذا بعض من كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بحادث الإسراء ماذا حصل لهم؟ ارتدوا، ليس كذلك؟ يعني حكي ارتداد بعضهم لما سمع بحادث الإسراء، فدلالة على وقوع هذا المرض، مرض الشك. ولازم يكون مرض النفاق الذي برز في مكة. فإذا أخذنا على المراد به مرض الشك فهذا محتمل، لأن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا كلهم على مرتبة واحدة، فحملوا على مرض الشك أولى من حمله على مرض النفاق، يعني حملوا على مرض الشك أولى من حمله على مرض النفاق. لكن قد يقول قائل قد يكون بعض هؤلاء السلف أطلقوا على مرض الشك مرض إيش؟ النفاق، يعني أطلقوا على مرض الشك مرض النفاق. لكن النفاق المعروف، النفاق المعروف هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، والحالة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كانت تحتمل إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ما يدل على أن هذا المرض هو مرض الشك، والله أعلم. وبناء عليه لا يقع هناك إشكال فيما يتعلق بهذه الآية. نعم، لكن ما لكن هذه الآية في لما نزلت في حال نزولها عليهم، يعني في حال نزولها عليهم، يعني من يسمع بها من اليهود أو النصارى أو من يسمع بها من الذين في قلوبهم مرض أو من الكافرين، يعني في حال نزولها وليس فيما بعد. لكن هل وقع من الذين في قلوبهم مرض المنافقون الاعتراض أو حكي اعتراض على مثل هذا؟ عن عدة أهل النار، عدة الخزنة، هذا من أهل الكتاب، لكن قصد من المنافقين. لا، هناك العلم المنافقين نص في النفاق، ما هو مثل هذه الآية، لأن الذين في قلوبهم مرض ورد في القرآن في مواطن، مثل فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة وليس مرض النفاق، بينما المراد مرض الشهوة. لكن معنى أنه أطلق الذين في قلوبهم مرض في القرآن في أكثر من إطلاق. في بداية سورة البقرة المراد بالذين في قلوبهم مرض أهل النفاق، أنه واضح جاء في سياق المنافق. فالمرض اللي هو مرض القلب قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض الشبهة أو الشك في مثل هذه الآية. أما في آية العنكبوت فاللفظ صريح جدا في النفاق. نعم، قوله في تأويل قوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني تعالى ذكره بقوله كلا، ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها، ثم أقسم ربنا تعالى فقال: والليل إذ أدبر. يقول والليل إذ ولى ذاهبا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: والليل إذ أدبر إذ ولى. وقال آخرون في ذلك ما رواه ابن عباس من طريق العوفيين: والليل إذ أدبر دبوره إظلامه. واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة إذ أدبر، وبعض قراء مكة والكوفة إذا أدبر. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيته قرأ القارئ في مصيب. وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب في ذلك، فقال بعض الكوفيين هما لغتان، قالوا دبر النهار وأدبر، ودبر الصيف وأدبر، قال وكذلك قبل وأقبل، فإذا قالوا أقبل الراكب وأدبر لم يقولوه إلا بالألف. وقال بعض البصريين والليل إذا دبر، يعني إذا دبر النهار وكان في آخره، قال ويقال دبرني إذا جاء خلفي، وأدبر إذا ولى. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان بمعنى، وذلك أنه محكي عن العرب قبح الله ما قبل منه وما دبر ما قبل. أسأل الله عليك، شكله عندي بكسر الباء. لا، ما قبل وما دبر. أسأل عليك، قبح الله ما قبل منه وما دبر. وأخرى أن أهل التفسير لم يميزوا في تفسير بين القراءتين، وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك لأنهما بمعنى واحد. نعم، قوله سبحانه وتعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر. كلا هنا تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى فسرها بقول: ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم. أو لو قلنا كلا أي ليس الأمر كما يظنون. وتعبير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير كلا هو من أنفس التعبيرات عنها، يعني عن معنى كلا، بأنه دائما يضع ليس الأمر ثم يكمل على حسب السياق. ليس الأمر كما يقولون إن كان قولا، ليس الأمر كما يظنون إن كان ظنا، ليس الأمر كما يفعلون إن كان فعلا، وهكذا. يعني فإذا كل هنا الآن هو كما يقال بالعبارة المختصرة كلمة رد وزجر، أو ردع وزجر. لكن لما نقول كلمة ردع وزجر لا تفهم، فهذا تفسيرها، يعني أنه نفي لشيء قد قيل قبلها، نفي لشيء قد قيل قبلها فتكون رد، فتكون من باب الرد. فهذا معنى قوله كلا ليس القول كما يقول من زعم إلى آخر كلامه. بناء على هذا يكون الوقف على كلا، ويكون في قوله والقمر استئناف، والواو في قوله كلا والقمر، الواو ما هي؟ قسم، فيكون هذا القسم مستأنف، كأنه قال كلا ثم قال والقمر والليل إذا أدبر والصبح إنها لإحدى، فجواب القسم في قوله إنها لإحدى كما سيأتي. ذكر هنا معنى أدبر أنه ولى، ثم قال وقال آخرون، والآن لاحظوا الآن قرر القول الذي يراه صوابا وانتهى منه، أنه قال أدبر يقول والليل إذا ولى ذاهبا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر قول قتادة، ثم قال وقال آخرون في ذلك ما حدثني، ثم أورد إسناد عطية العوفي لإسناد العوفيين عن ابن عباس، وأورد معنى آخر. هذا المعنى الآخر الآن هل هو مقبول عنده أو عنده فيه ضعف؟ فيه ضعف، يعني طريقته في إرادة القول إشارة إلى ضعف هذا القول، إن طريقته في إرادة القول إشارة إلى ضعف هذا القول، لأنه قال دبوره ظلامه، يعني دبوره ماذا؟ ظلامه. هل هناك علاقة بين أدبر بمعنى ولا وأظلم؟ لو قيل لا يدبر إلا إذا أظلم، لا يدبر إلا إذا أظلم، لو حملناه على هذا المعنى وجعلنا تفسير ابن عباس تفسير بلازم، بلازم الأمر، فإنه يحتمل من هذه الجهة، لكن ليس تفسيرا لمعنى اللفظ. لا لا لا، أدبر معنى هو ولا، الليل نفسه ولا، أين نفس الليل ولا، أين القراءات كما تلاحظون ذكر قراءتين، قرأت المدينة والبصرة، وبعض قرأت مكة والكوفة إذ أدبر بدون ألف، وآخرون قالوا إذا دبر، وهذه قراءة لبعض قراء مكة وقراء المدينة. في الترجيح قال الصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، هذا الآن قول قراءتان معروفتان، رواية أو دراية؟ رواية، يعني معروفتان إيش؟ من جهة الرواية، صحيحة المعنى هذا من جهة الدراية، فبأيتما قرأ القارئ فمصيبون. لما ذكر خلاف علماء العربية في أدبر، طبعا ذكر قول بعض البصريين أن المراد والليل إذا أدبر يعني دبر النهار وكان في آخره، يعني إذا كان دبر النهار، يعني جعله كان معنى خلف النهار، يعني كانه يقسم حال كون الليل خلف النهار، هذا معنى مستقل، يقول إذا دبر النهار وكان في آخره، ويقال دبرني إذا جاء خلفي، وأدبر إذا تولى، يعني جعل دبر بمعنى خلف وأدبر بمعنى تولى. لما اعترض عليه الإمام أنه قال الصواب أنهما لغتان بمعنى، يعني والليل إذا دبر وإذا أدبر لغتان بمعنى، ما هي حججه؟ الحجة الأولى أنه كون محكي عن العرب، العرب حكي عنهم هذا وهذا بمعنى واحد، وذكر قبح الله ما قبل منه وما دبر، قال وأخرى وهي مهمة جدا ننتبه لها، وهي قاعدة ننتبه لها لعلنا سبق نبنا عليه، أنه قال أن أهل التفسير لم يميزوا في تفسير بين القراءتين. كيف لم يميزوا في تفسير بين القراءتين؟ يعني والآن أهل التفسير الآن بعضهم مكي وبعضهم بصري وبعضهم، فلما جاءوا يفسرون الآية فسروا دبر وأدبر بمعنى واحد، فكونهم لم يميزوا دبر عن أدبر دل على أنها عندهم بمعنى واحد، ولو كانت بغير ذلك لفعلوا أو لذكروا التفريق. فإذن هذه قاعدة في أنه إذا ورد في القراءات المختلفة تفسير واحد للسلف بلا تمييز فهو دليل منهم على أنهما بمعنى، مثل وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا، وقراءة سدا من خلفهم سدا، يعني سد وسد لم يفرقوا فجعلوها بمعنى واحد، فيحكم عليها بهذه القاعدة. هذه مهمة جدا، والطبري يعتمدها ويعتبرها في أكثر من موطن، اعتبر هذه القاعدة أن أهل التفسير لم يميزوا في تفسيرهم بين القراءتين. نعم، وهذه أيضا تدلك على أنه يعتبر قول الواحد كأنه قول لمن؟ للجميع، يعني قول واحد قول للجميع. نعم، أحسن الله عليك. وقوله والصبح إذا أسفر، يقول تعالى ذكره والصبح إذا أضاء، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة والصبح إذا أسفر إذا أضاء وأقبل، إنها لإحدى الكبر، يقول تعالى ذكره إن جهنم لإحدى الكبر، يعني الأمور العظام. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إنها لإحدى الكبر يعني جهنم، وساق بإسناده عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين إنها لإحدى الكبر قال جهنم، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله إنها لإحدى الكبر قال هذه النار، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة إنها لإحدى الكبر قال هي النار، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله إنها لإحدى الكبر يعني جهنم، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين إنها لإحدى الكبر يعني جهنم. يعني الآن هذا كما قال جواب إيش القسم ولا لا؟ في قوله إنها لإحدى الكبر هذا جواب القسم، والضمير في إنها كما تلاحظون إيش مؤنث، لأنه قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، كل الخبر عن سقر، عليها أي على سقر 19، إلى أن قال كلا ثم بدأت الأقسامات هذه، فكان جواب القسم عائد على ما ابتدأ به الكلام في قوله وما أدراك ما سقر. نعم، صلى الله عليك. وقوله نذيرا للبشر، يقول تعالى ذكره إن النار لإحدى الكبر نذيرا لبني آدم، واختلف أهل التأويل في معنى قوله نذيرا للبشر وما الموصوف بذلك، قال بعضهم عني بذلك النار، وقالوا هي صفة للهاء التي في قوله إنها، وقالوا هي النذير، فعلى قول هؤلاء النذير نصب على القطع من إحدى الكبر لأن إحدى الكبر معرفة، وقوله نذيرا نكرة، والكلام قد يحسن الوقوف عليه دونه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قال الحسن والله ما أنذر الناس بشيء أدهى منها أو بداهية هي أدهى منها، وقال آخرون بل ذلك من صفة الله تعالى وهو خبر من الله عن نفسه أنه نذير لخلقه، وعلى هذا القول يجب أن يكون نصب قوله نذيرا على الخروج من جملة الكلام المتقدم، فيكون معنى الكلام وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة نذيرا للبشر، يعني إنذارا لهم، فيكون قوله نذيرا بمعنى إنذارا لهم كما قال فكيف كان نذير. لا، عندنا فستعلمون كيف نذير. أحسن الله عليك، فستعلمون كما قال فستعلمون كيف كان فستعلمون كيف نذير بمعنى إنذاري، ويكون أيضا بمعنى إنها لإحدى الكبر صيرنا ذلك كذلك نذيرا، فيكون قوله إنها لإحدى الكبر مؤديا عن معنى صيرنا ذلك كذلك، وهذا المعنى قصد من قال ذلك إن شاء الله، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي رزين إنها لإحدى الكبر قال جهنم، نذيرا للبشر، يقول الله أنا لكم منها نذير فاتقوها، وقال آخرون بل ذلك من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا نصب نذيرا على الحال مما في قوله قم، وقالوا معنى الكلام قم نذيرا للبشر فأنذر، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله نذيرا للبشر قال الخلق، قال بنو آدم البشر، فقيل له محمد النذير قال نعم ينذرهم، نعم. طيب الآن في قوله نذيرا للبشر، الآن كما تلاحظون اختلف في الموصوف بقوله نذيرا، هل هي النار يعني صفة للهاء؟ إذا كانت صفة للهاء كان أن يكون الكلام نذيرة للبشر ولا لا؟ لكن لما جاء نذيرا نبه على أنه نصب على القطع من إحدى الكبر، لأنه قبلها هو ماذا في الرفع في مجال رفع ولا لا؟ إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، ثم قطع بقوله إيش؟ نذيرا للبشر. وكذلك أيضا في قوله إنها لإحدى الكبر معرفة ونذيرا نكرة، ولهذا قال قد يحسن الوقوف عليه دونه، يعني تقول إنها لإحدى الكبر ثم تقف ثم تقول إيش؟ نذيرا للبشر. القول الآخر، وهذا طبعا ذكره عمن؟ عن الحسن البصري. القول الآخر أن يكون من صفة الله، يعني كلام من الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر في قوله اللي هو في قول أبي رزين، يقول الله جل ثناؤه أنا لكم منها نذير فاتقوها، يعني نذيرا سيرنا ذلك نذيرا كذلك نذيرا، يعني كان المعنى سيرنا ذلك كذلك نذيرا للبشر، فيكون قوله إنا لإحدى الكبر كما قال مؤديا معنى صيرنا ذلك كذلك. وهذا كما يقول أنه هو قصد من قال بأن الكلام يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إذن ليست إلى ماذا؟ إلى النار. هذا قول الثاني. قول الثالث أنها تكون من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ربطه بقوله قم فأنذر، هذا بعيد، مع أن عبارة ابن زيد لا تهم بهذا، وإنما تكون مثل ما هو في التأويل السابق في كونها تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأقرب أيها الأول، لأنه هو الذي سيق له الكلام، الأول لأنه هو الذي سيق له الكلام، لأن الكلام كله عن ماذا؟ عن سقر. فكون تكون نذيرا للبشر، يعني سقر نذيرا للبشر، إنها لإحدى الكبر أنذركم بها، هذا أولى. وكونها جاءت نذيرا نكرة هي على القطع، مثل ما أخبر لما قال نصب على القطع من إحدى الكبر، نصب على القطع من إحدى الكبر، لأن إحدى الكبر معرفة مرفوعة ونذيرا تكون إيش؟ نكرة منصوبة، فيكون على القطع. طيب من دام على القطع فإذن يجوز ماذا؟ فصل الجملتين، يعني مثل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يصح لغة أو ما يصح؟ يصح على القطع، يعني يصح على ماذا؟ على القطع، كنك تقول بسم الله الرحمن أعني الرحيم، فهذا صار على القطع. والقطع أيضا باب واسع عند العرب وموجود يعني في اللغة ثابت، فكونه يحمل عليها وتبقى من صفة ما قد تقدم فهو أولى، وكلها صفة للنار. نعم. مثل هذا صعب، يعني هل نقول مثلا أن ما قدمه هو المقدم عنده؟ لا، يصعب، لأنه ما اشترطه هذا الشرط ولا ذكره، وإذا نقول في مثل هذا أنه لم يرجح. نعم. صلى الله عليه. وقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يقول تعالى ذكره نذيرا للبشر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الله. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بإسناده عن ابن عباس قوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصيته. نعم. كما تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، أنا مرتبط قوله نذيرا للبشر، يعني كأنه قال أنذركم، يعني أنذر من شاء أن يتقدم أو يتأخر. وطبعا الملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المشيئة مختصة بمن؟ بالعبد، يعني أن العبد هو صاحب المشيئة في مثل هذا، فلا أحد يلزمه بالتقدم أو بالتأخر، وإنما يفعل من ذات نفسه لأن عنده القدرة على الاختيار. وليس هناك إلا طريقان، إما التقدم وإما التأخر، يعني المراوحة ليست موجودة في مثل هذا الأمر. فالإنسان يعني المسلم إما أن يكون مكثر من الطاعات وإما أن يكون إيش يقل عن الطاعات، فليس هناك مجال للوقوف أو المراوحة في المكان. نعم. أسأل الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يقول تعالى ذكره كل نفس مأمورة منهية بما عملت معصية الله في الدنيا رهينة في جهنم إلا أصحاب اليمين فإنهم غير مرتهنين ولكنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بإسناده ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين كل نفس بما كسبت رهينة يقول مأخوذة بعملها. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال لا يحاسبون. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين لا يرتهنون بذنوبهم ولكن يغفرها الله لهم، وقرأ قول الله إلا عباد الله المخلصين قال لا يؤاخذهم الله بسيء أعمالهم ولكن يغفرها الله لهم ويتجاوز عنهم كما وعدهم. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله كل نفس بما كسبت رهينة قال كل نفس سبقت لها كلمة العذاب يرتهنه الله في النار يرتهنها أحسن الله إليك يرتهنها الله في النار لا يرتهن الله أحد من أهل الجنة. ألم تسمع أنه قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين يقول ليسوا رهينة في جنات يتساءلون. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله إلا أصحاب اليمين قال إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب جعل منزله في النار يكون فيه رهنا وليس يرتهن أحد من أهل الجنة هم في جنات يتساءلون. واختلف أهل التأويل في أصحاب اليمين الذين ذكرهم الله في هذا الموضع، فقال بعضهم هم أطفال المسلمين. وساق بإسناده عن زاذان عن علي رضي الله عنه في هذه الآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال هم الولدان. وساق بإسناده عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه في قوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال أطفال المسلمين. وساق بإسناده عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه إلى أصحاب اليمين قال أولاد المسلمين. وساق بإسناده عن أبي اليقظان عن زاذان عن علي رضي الله عنه إلا أصحاب اليمين قال هم الولدان. وقال آخرون هم الملائكة ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي ضبيان عن ابن عباس قال هم الملائكة. وإنما قال من قال أصحاب اليمين في هذا الموضع هم الولدان وأطفال المسلمين ومن قال هم الملائكة لأن هؤلاء لم يكن لهم ذنوب وقالوا لم يكونوا ليسألوا المجرمين. ما سلككم في سقر إلا أنهم لم يقترفوا في الدنيا مآثم ولو كانوا اقترفوها وعرفوها لم يكونوا ليسألوهم عما سلكهم في سقر، لأن كل من دخل من بني آدم ممن بلغ حد التكليف ولزمه فرض الأمر والنهي قد علم أن أحدا لا يعاقب إلا على المعصية. نعم. طبعا كما تلاحظون الخلاف الذي أورده الآن في قوله إلا أصحاب اليمين مبني على المفهوم اللي هو مفهوم المعصية، والسؤال الآن في قوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إذا قلنا إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان هل يحبسون في النار حبسا تاما أو يحبسون على قدر معاصيهم؟ على قدر معاصيهم. فإذا يفهم من ذلك كل نفس بما كسبت رهينة أي مرتهنة بعملها لا تنفك من النار. من الذي لا ينفك من النار؟ هم أهل الكفر. فهذا معنى أو ما فهمه السلف من هذه الآية، وما ذكره عن علي وكذلك عن عباس من الرواية الأخرى وجهه ونبه على توجيه أن هؤلاء لم تلحقهم ماذا؟ ذنوب، بخلاف أهل الإيمان تلحقهم ذنوب قد يعذبون ويعاقبون عليها. فإذا هناك لا خلاف بين القولين بناء على هذا، لكنه خلاف من جهة ماذا؟ من جهة النظر إلى معنى الوصف بقول أهل اليمين، هل هم الذين لم يعملوا معصية قط أو الذين يعملون معصية ولكن الله يغفر لهم؟ طبعا لا شك أن الأول هو الأولى، الأول هو الأولى. فإذا كان أصحاب اليمين الذين يعملون معصية فيغفر الله لهم، فمن باب أولى غيرهم ممن لم يعمل معصية قط. يعني فإذا القول بالأول يدخل فيه أو يكون إشارة إلى الأقوال الأخرى التي ذكرها. نعم، أحسن الله عليك. وقوله في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يقول أصحاب اليمين في بساتين يتساءلون عن المجرمين الذين سلكوا في سقر، أي شيء سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يقول قال المجرمون لهم لم نكن في الدنيا من المصلين لله، ولم نكن نطعم مسكين بخلا بما خولهم الله ومنعا له من حقه، وكنا نخوض مع الخائضين. يقول وكنا نخوض في الباطل وفيما يكرهه الله مع من يخوض فيه. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وكنا نخوض مع الخائضين قال كلما غوى غاو غوينا معه. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة قوله وكنا نخوض مع الخائضين قال يقولون كلما غوى غاو غوينا معه. نعم، لعلنا نقف عند هذا بس نشرح سريعا في قوله سبحانه وتعالى لما قال ما سلككم في سقر، عود على قوله إيش؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فقال هنا لما ذكر أصحاب جهنم لو كل نفس ما في سبت رهينة، قال ما سلككم في سقر، يعني من ارتهن بعمله. ذكروا بعض الأعمال، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لاحظوا هذه الأعمال الثلاثة التي قرن بعضها ببعض. يعني الآن هؤلاء الآن يقولون نحن دخلنا سقر بسبب هذه الأمور، أول أمر أننا لم نكن من المصلين. طبعا بعض علماء الأصول أخذ من هذه الآية جواز ماذا؟ مخاطبة الكفار بالفروع، وهذا لا يلزم. لماذا؟ لأن قولهم لم نكن مصلين أي لسنا من أهل الإيمان، لأن الصلاة هي من أكبر علامات أهل الإيمان. طيب لم نكن نطعم المسكين، أيضا نفس القضية، لأنك لو تأملت المجتمع الكافر كان الأصل عنده عدم إطعام المسكين، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما آية عن المجتمع الكافر هذا في مثل سورة إيش؟ الفجر، نبه صراحة أنه كان هذا المجتمع الكافر لا يحفظون عطاء المسكين. فإذا قرن بين هذين الأمرين فيه دلالة على عظم ماذا؟ عظم هذا الأمر، بمعنى أنك الآن أنت هذه هي أسباب دخول الكافر، فأنت تقلب الموضوع. طيب كنا نخوض مع الخائضين، هذا العمل الثالث الذي استحق به ماذا؟ الدخول في النار. فهؤلاء الذين يخوضون مع الخائضين معنا في كل واد يهيمون من الكلام، فكان سببا من أسباب دخولهم النار. وإلا تخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله يلقى فيها أو يهوي فيها بالنار 70 خريفا. فهذه الأعمال الثلاثة الآن لم نكن مصلين، فأنت يلزمك أن تكون من المصلين. لم نكن نطعم مسكين وقرنت مع الصلاة والدلالة على عظمية، فتطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين، تكف لسانك وتجعله عفيفا، فيكون عندك ماذا؟ هذه الأوصاف الثلاثة التي استحق هؤلاء الكفار الدخول بسببها النار، تكون أنت تستحق بعدم أو بمخالفتها الدخول لماذا؟ الدخول إلى الجنة. سيأتي طبعا الأوصاف الأخرى ذكروها، كنا نكذب بيوم الدين إلى آخر الآيات. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ونكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.